أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى أي طلب السقيا، طلب الماء لقومه، قومه أرادوا أن يشربوا، فقل نضرب بعصاك الحجر. انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. كان من الممكن أن ينزل الله تعالى ماء من السماء، وكان من الممكن أن يخرج الله تعالى ماء من الأرض، ولكن الله تعالى أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن يضرب الحجر الذي ليس هو مكانا ليخرج منه الماء، لأن اليهود يؤمنون بالمادة والمسلمون يؤمنون بالغيب. اليهودي لا يؤمن إلا إذا رأى بعينه، وبعد أن يرى بعينه يكفر، والمؤمن المسلم يؤمن بما أخبره به نبيه صلى الله عليه وسلم كأنه يرى. هذا هو الفرق بين المسلمين وبين اليهود. فاليهود قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقالوا لعيسى صلى الله عليه وسلم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا هو دينهم، إنهم يؤمنون بالمادة، بالشيء الملموس، أما الغيبيات وقدرة الله وهذه الأمور فلا يؤمنون بها إلا من رحم ربك، ليسوا سواء، لأن منهم من آمن واتقى وكان من الصالحين، ولكن نحن نتكلم عن الأغلب الأعم. أمر الله تعالى موسى أن يتجه في هذا الاتجاه الذي لا يتوقعه أي إنسان. لا يمكن أن تريد ماء، أنك تطلب ماء، فهل تقوم بضرب الحجر أم تقوم بنبش الأرض أم بانتظار المطر من السماء أم بالبحث عن الماء في مكان معين؟ أما أن يضرب الحجر فهذا دليل على أن الله تعالى كان يتعامل مع عقول أشد في القسوة من الحجارة. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي سورة الأعراف فانبجست. فانفجرت منه أي من الحجر 12 عينا، وهم عدد الأصباط، عدد فرق بني إسرائيل. قد علم كل أناس مشربهم، كل فريق، كل مجموعة عرفت من أين تشرب. هذا الحجر انفلق منه، تفجر منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما هو المطلوب منكم؟ الله تعالى أنعم عليكم، أعطاكم، رزقكم، ما هو المطلوب؟ هو أن تأكلوا وتشربوا من رزق الله ولا تفسدوا، كما يقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. المطلوب هو الشكر، نعمة يقابلها الشكر. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا من عثيا أي أفسد، لا تنشروا الفساد في الأرض، لا تفسدوا في الأرض. ولكنهم كان إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. الله تعالى كان يمن عليهم بالمن والسلوى، طعام طيب، لا يبذلون فيه أي جهد، يأتيهم من غير تعب بلا حرث ولا ضرع، كان ينزل عليهم كل يوم. هؤلاء الناس أيها الإخوة، الله تعالى سلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، لأنهم ساموا أنبياءهم سوء العذاب من الجدال والنقاش والرفض وكل هذه الأشياء التي فعلوها. لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك. وأعتقد أنكم بدأتم تعرفون دائما أن اليهود والنصارى عندما يتحدثون مع أنبيائهم يقولون ادع لنا ربك. عندما قال الحواريون لعيسى عليه السلام قالوا هل يستطيع ربك هل يقدر أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ المفروض ومن الأدب ألا يقولوا ذلك أصلا. طب إذا قالوه أن يقول مثلا ادعوا لنا ربنا. لماذا تخص موسى بأن الله هو ربه فقط ادعوا لنا ربك، كما تحدث واحدة من الناس ستقول هذا ما فعله شيخك، هذا ما فعله أبوك، هذا ما فعله أخوك. لكن الأدب أن عندما يتحدث الإنسان يتحدث عن ربه أيضا، فرب موسى هو ربي. فادع لنا ربك. ولذلك أنت تشاهد أن اليهود يتغيرون عندما يؤمنون، أول ما يؤمن ينسى ربك هذه ويفتكر ربه، هذا هو فعل اليهود. عندما يكون كافرا يقول ربك، عندما يؤمن يقول ربي، كما حدث في سحرة فرعون عندما آمنوا وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، مش ربك، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالإنسان يتكلم والكلام هذا يأتي من بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. طالما تريدون مما تنبت الأرض قوموا واشتغلوا واعملوا، احرثوا الأرض، ألقوا فيها البذور، سقوها بالماء، اشتغلوا. لا، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها البقول وقسائها الخيار والقساء الجتة وهذه الأمور، وفومها الحنطة القمح وهذه الأمور. وفي قراءة عند وفومها وثومها، الثوم التوم، هذه قراءة، ولا تقل وثومها، هناك من يخطئ ويقول الثوم، لا، الاسم الحقيقي الثوم. وفومها وعدسها وبصلها، هم لا يريدون المن والسلو، يريدون البصل والحنطة والعدس والقساء والبقول. قال أتستبدلون الذي هو أدنى، أقل في الرتبة، تستبدلون الذي هو أدنى القليل الأحط بالذي هو خير، هو المن والسلوى، كالذي يستبدل الضلال بالهدى، كالذي يستبدل العذاب بالمغفرة، كالذي يستبدل الحياة الدنيا بالآخرة، الاستبدال. هؤلاء يريدون أن يستبدلوا المن والسلوى، وهي من أعلى الأمور، لأن الله تعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهذه طبيعة الإنسان، لا أقول في بني إسرائيل، ولكنها طبيعة البشر إلى يوم القيامة، لأنها سنة الله في خلقه. إلا من رحم ربه. وأنتم رأيتم آدم من البداية ترك الجنة وأكل الشجر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الجنة كلها. وهكذا عملية الاستبدال، حتى أنهم يستبدلون الرب سبحانه وتعالى، يستبدلون الله سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يقول يا رب يقول يا فلان لواحد من المقبورين والأموات. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدل. بدلا من أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يذهب ويتبع مجهول لا قيمة له ولا وزن، استبدل. تقول له قال رسول الله فيقول لك قال فلان، هذا استبدل. هذه طبيعة البشر وليست طبيعة المؤمن، لأن المؤمن ليس ككل الناس، المؤمن ليس مثل هؤلاء الناس. المؤمن هذا إنسان يعيش مع الله سبحانه وتعالى، ميزانه مع الله سبحانه وتعالى، حسابه مع الله سبحانه وتعالى. الذي يعبده الناس هو ينفقه يخرجه. فالناس يعبدون المال وهو ينفقه. ومن هنا المؤمن يتميز عن خلق الله جميعا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا، كلمة مصر معناها بلد. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا أي بلد فلكم فيها ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. عندما تركوا أمر الله وتركوا ما أمر الله به ضرب عليهم الزلة الهوان، والمسكنة التبأس والتمسكن، وباءوا بغضب من الله. باءوا يعني رجعوا، باء يعني رجعا، وباءوا بغضب من الله. ذلك يعني سبب ذلك بأنهم، أي بسبب أنهم، الباء هنا اسمها باء السببية، يعني ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وجاء في القرآن النبيين بغير الحق والنبيين بغير حق والأنبياء بغير حق، هم قتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بعصيانهم لله واعتدائهم في رفض أوامره. إن الذين آمنوا، وهذا توضيح لما سبق، ما هو الرابط بين هذه الآية والتي قبلها، لكي لا تظن أن بني إسرائيل وأن النصارى وأن المسلمين ينطبق عليهم حكم واحد، بأن نقول جميع بني إسرائيل كفار، أو نقول جميع النصارى كفار، ثم نقول جميع المسلمين من أمة محمد مسلمون. هذا ضلال بعيد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، ليست هناك قاعدة ثابتة لهذا الأمر. كل أمة فيها الضال وفيها المهتدي، كل أمة فيها الخير وفيها الشر، كل أمة فيها الكافر وفيها المؤمن. ليست هناك أمة آمنت بأسرها ولا أمة كفرت بأسرها، حتى قال الله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طب لماذا تميزنا نحن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأنه كثر فينا. بنو إسرائيل كان فيهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولكن قليل، وأنتم تعرفون قصة السبت، الذين اعتدوا في السبت. كان منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن الأغلب الأعم هو لا أمر معروف ولا نهي عن منكر، بل أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. فقال الله تعالى: لكي لا تظن أن بني إسرائيل كلهم على هذه الشاكلة، أو أن كلهم قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ولكي لا تظن أنهم كلهم كذلك فمنهم الطيب ومنهم الخبيث، قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا، اليهود والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء جميعا من آمن، من هنا كما أقول لكم دائما نكرة، من آمن. إذن من آمن بالله واليوم الآخر من المؤمنين، من آمن بالمؤمن أمة محمد، من آمن بالله واليوم الآخر من أمة محمد، من آمن بالله واليوم الآخر من أمة موسى، من آمن بالله واليوم الآخر من أمة عيسى، من آمن بالله واليوم الآخر من الصابئين، وهم إما أن يكونوا فرقة من اليهود أو النصارى الصابئة، فلهم أجرهم عند ربهم. من آمن؟ ليس هناك تميز بالجنس، بالجنس يعني أنت جنسك إيه، عربي، جنسك إيه، مصري، كل الجنسية، ليس هناك تميز لأحد، لا باسمه ولا بلونه ولا ببلده ولا بعائلته ولا بقرابته، الجميع أمام الله سواء، يفصل بينهم شيء واحد هو العمل الصالح. الذي يفصل بين الناس جميعا هو العمل الصالح فقط لا غير، العمل الصالح الذي يفصل بين إنسان وإنسان، لا فرق بين ابن النبي ولا فرق بين ابن البغي، كل إنسان بعمله بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ لم يقل عن أبيه ولا عن أمه ولا عن بلده، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا هو الفصل، الإنسان ينبأ بما قدم وأخر. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب لبني إسرائيل، لأن الله يخاطب من بني إسرائيل من ساعة أن قال لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. نحن نعيش من ساعة هذه الآية إلى الآن وإلى بعد قليل مع بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاق بني إسرائيل، ورفعنا فوقكم الطور. تخيل أن الله تعالى رفع فوق بني إسرائيل الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، نتقنا عندما ارتفع الجبل فوقهم وهم تحت الجبل سينزل فوقهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، آمنوا، قالوا سنؤمن، أخذ عليهم العهد والميثاق، رفع فوقهم الجبل ليؤمنوا الجبل. تخيل لو أن حجرا صغيرا تراه يسقط عليك من السماء سوف تولي هاربا، فكيف بجبل كأنه ظلة حجب ضوء الشمس عن الأرض وهم تحته. خذوا ما آتيناكم بقوة، لكي تعرف جبروت بني إسرائيل. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، جبل الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أخذوا مع الله العهد والميثاق، وبعد ذلك ما الذي حدث؟ ثم توليتم من بعد ذلك، بعد هذا وبعد الذي شاهدوه. يعني عندما ترى ذلك أنت على الأقل ستؤمن أن هذا النبي من عند الله، هذا النبي صادق، هذا ليس بسحر. وطبعا الأمر كله بين الكاف والنون، كن. الله لا يرفع كما نرفع ولا يخفض كما نخفض، كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن. ثم توليتم من بعد ذلك، بعد هذا وبعد أن رفع الله فوقهم الجبل تولوا. وسوف يقابلكم تولوا لبني إسرائيل في مواطن من القرآن الكريم. فلما كتب عليهم القتال تولوا، دائما تولوا بنو إسرائيل، يطلبون الشيء فإذا جاءهم تولوا. تولى أي أعرض وأدبر. ثم توليتم من بعد ذلك. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بأن استبقاكم ولم ينزل عليكم صاعقة من السماء تقطع جذوركم لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، والفضل والرحمة يمكن أن يكون في الإمهال، يعني الله تعالى واحد ارتكب ذنبا فالله تعالى يمهله ليتوب، يمهله ليرجع، يمهله ليتفكر. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا الله تعالى قادر عندما يرتكب أحدنا الذنب ألا يبقي له في الدنيا أثرا كما أبقى لأمم سبقت كانوا أشد منا قوة. ثم توليتم من بعد ذلك. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أيضا حتى في الذنب الله تعالى يتفضل علينا ويرحم، حتى مع ارتكاب الذنب يصبر علينا، يعطينا المهلة، فربما نتوب ربما نعود، فهذا أيضا من فضل الله ورحمته. فإذا لم يعد الإنسان ولم يرجع أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الخطاب هنا لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. والسبت أنتم تعرفونه، وسيأتي مفصلا في سورة الأعراف. والسبت هو يوم السبت. والله سبحانه وتعالى تعامل مع اليهود بالشر الذي هم فيه، أعني أنهم كلما ازدادوا ضلالا عقد لهم الأمور، وكلما ازدادوا كفرا شدد عليهم في المسألة والموانع والحلال والحرام. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثير، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم، مش وأعتدنا لهم، لا، للكافرين منهم العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، عذابا أليم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وسنأتي على تفصيل قصة السبت إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف. وملخصها هنا أن الله تعالى حرم على اليهود الصيد في يوم السبت بظلمهم، لأن إنسانا قد يسأل لماذا حرم الله الصيد يوم السبت؟ أقول لك لأنهم كفروا الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ناس ضلوا، بعث الله لهم الأنبياء والمرسلين فضلوا وأضلوا، فحرم عليهم الصيد يوم السبت. في يوم السبت تأتيهم الحيتان شرعا كأنها سفن، كأنها قارب له شراع. فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا ظاهرة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، لأن الحوت والأسماك والبحار والأنهار والمحيطات والذرات وما بين السماء والأرض وما تحت الأرض وما فوق السماء كل ذلك يجري بقدر من الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، ذلك تقدير العزيز العليم. إياك أن تظن أن لك هذا الدخل في الرزق أو في العلم أو في الصحة أو في المرض أو في أي شيء. قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله. إذا كان ربك أوحى إلى النحل، النحل وعلم النمل كيف تتكلم، الحيتان صدرت لها الأوامر بكن أن تأتي في يوم السبت المحرم فيه الصيد، وفي غير يوم السبت لا تأتي، واصطادوا في يوم السبت. والقصة ستأتي بتفاصيلها إن شاء الله في سورة الأعراف، ويكتفى بهذا القدر في هذه السورة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اعتدوا يعني اصطادوا في اليوم الذي حرم الله فيه الصيد، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. السؤال، هل جعل الله تعالى جميع بني إسرائيل قردة خاسئين؟ لا، قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم للذين اعتدوا كونوا قردة خاسئين. حولهم الله من الطبيعة البشرية إلى صورة القرد وجعلهم قردة خاسئين، فجعلناها نكالا، نكالا عبرة وعظة وتهديد لما بين يديها للذين يعيشون في هذا الوقت وما خلفها للناس إلى يوم القيامة، أن المعصية وأن تعدي حدود الله وأن القرب من حدود الله له عاقبة وخيمة. هؤلاء اعتدوا فقط في الصيد يوم السبت، جعلهم الله قردة وخاسئين، فجعلها الله تعالى نكالا عبرة وموعظة لما بين يديها وما خلفها للناس إلى يوم القيامة، وموعظة للمتقين. التقي عندما يرى ذلك يشكر الله أن الله سبحانه وتعالى حفظه بالتقوى، ويشكر الله سبحانه وتعالى ويتخذ جميع الأسباب في ألا يقترب من حدود الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه من الآيات التي يجب على المسلم أن يقف عندها كثيرا. الأمر عندما يأتي من الله لا تناقش ولا تجادل، لأنك كلما شددت شدد الله عليك. يجب عليك أن تتلقى عن الله كما قال الله، دون كيف أو أين أو لما، ودون جدال أو نقاش، إذا أردت أن تفوز فوزا مبينا. هنا المشكلة أن هناك من قتل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ويريدون أن يعرفوا من القاتل، فذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، نحن نسألك عن مقتول، جئنا لنسألك عن مقتول، عن الحكم في قضية قتل، تقول اذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوا، تهزأ بنا، هل هذا مقام أن تقول اذبحوا بقرة؟ هم يسألونه عن جريمة قتل، فقال لهم اذبحوا بقرة. لماذا ذهبتم إليه؟ انظر إلى السؤال، لماذا ذهبتم إلى موسى؟ لأنكم تعلمون أنه نبي، لذلك قال لهم إن الله يأمركم، فهم يعلمون أنه نبي. طالما ذهبت إلى النبي فخذ منه ما أمرك به دون كيف. هذا هو المسلم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لم أكن من الجاهلين حتى أستهزئ بمن جاء يسأل سؤالا في دين الله. لا يحل لإنسان أن يستهزئ بإنسان آخر جاء يسأل سؤالا في دين الله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أما المسلم فهو يسمع ويطيع. اذبحوا بقرة، سمعنا وأطعنا، لأنه نبي. وكلمة نبي من أعظم الكلمات التي يوصف بها البشر. فالله تعالى اجتبى الأنبياء، اختار الأنبياء، وأنت ارتضيته نبيا، قال لك اذبحوا بقرة، تقول سمعنا وأطعنا. لو ذهبت تسأل نبيا كم عدد ركعات الظهر فقال لك اذبح بقرة، قل له سمعنا وأطعنا. مع أن المسألة هذه لا علاقة لها بهذه، ليست لها علاقة في عقلك أنت، لكن هذا نبي يعلم ما لا نعلم، يرى ما لا نرى، يسمع ما لا نسمع، معصوم من الله سبحانه وتعالى، لا يجيب من عند نفسه. وهكذا كان موسى صلى الله عليه وسلم، كما كان أنبياء الله سبحانه وتعالى. اذبحوا بقرة، الإجابة لا تتفق مع السؤال، هذا بيني وبينك. أما إذا كان بينك وبين نبي، إذا كانت المسألة بينك وبين نبي، هنا كل القواعد وكل الأسس وكل المفاهيم تتغير. اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وهذا هو الجدال العقيم. قال لكم اذبحوا بقرة. وهذا ما يحدث في كتب الفقه عندنا. لو قرأت كتب الفقه، ما يسمى بكتب الفقه، وهي أصلا كتب الضلال المبين، لوجدت ذلك كله. إذا حرم النبي الذهب على الرجال قالوا لك عيار ماذا؟ إذا قال ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر، قالوا لك الفرض هنا ليس فرضا ولكنه واجب. التبديل والتغيير والجدال، وأنتم تعرفون باقي المسألة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لو ذهبوا إلى أي بقرة وذبحوها لتم الوفاء بالغرض، لتم الوصول إلى المطلوب. أي بقرة، اذبحوا بقرة، سمعنا وأطعنا، نذبح بقرة، قضي الأمر، صوموا لرؤيته، انتهى الأمر، صوموا لرؤيته. لا تقل الفلك والسحاب وهذه الأمور، صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. لا تقل حجم القمر، دخلوا في حجم القمر، قالوا يكون صغيرا، يكون كبيرا، يكون وسطا، صوموا لرؤيته. لم يحدد لك لا الوزن ولا الحجم ولا الطول ولا الارتفاع ولا شيء. فالمؤمن مع الله لا يجادل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. هذا هو المسلم. أسلم، قال أسلمت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إيه ما هي البقرة؟ ما هي البقرة؟ لو سألنا واحدا منهم ما هي البقرة لعرفها. لو قلنا لأي واحد من بني إسرائيل الذين كانوا في هذا الوقت ما هي البقرة، لأشار لك إليها، يقول لك هذه هي البقرة. ولكن الجدال، وهذا ما تعلمه أرباب المذاهب والفرق والضلالات الذين يجادلون نبي الله صلى الله عليه وسلم ويخترعون أشياء ما نزل الله بها من سلطان. وكلما سألوا سؤالا كلما عقد الله تعالى لهم المسألة جزاء وفاقا. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. انظر الآن الشروط سهلة، اذبحوا بقرة، شروط سهلة جدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، ليست كبيرة في السن ولا بكر ولا صغيرة، عوان بين ذلك في المنتصف، فافعلوا ما تؤمرون. دخلت شروط جديدة، لا تكون كبيرة في السن ولا تكون صغيرة في السن، بين في المنتصف، فافعلوا ما تؤمرون. ما أمركم الله وافعلوه، وكلمة افعلوا ما تؤمرون هذا هو الحمد لله ما نعيش له وما ندعو جميعا إليه وما نلتزم جميعا به. افعلوا ما تؤمرون. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. أهل السؤال، هل أنت آمنت بالله؟ هل أنت رضيت بالله ربا؟ نعم. هل رضيت بمحمد رسولا؟ نعم. هل رضيت بالإسلام دينا؟ نعم. أسلم قيادك لهذا، سلم نفسك، اترك نفسك وتعالى، قضي الأمر. طالما أنت رضيت بالله ربا، كل ما يأتيك عن الرب تسمع له وتطيع. رضيت بمحمد رسولا، كل ما يأتيك عن محمد الرسول تسمع له وتطيع. رضيت بالإسلام دينا، كل ما يأتيك من تعاليم هذا الإسلام تسمع له وتطيع. لماذا الأنداد من دون الله والأئمة والمشايخ والفتاوى والخلاف والاتفاق وهذا الضلال الذي لا حد له، كما قال الله تعالى الضلال البعيد البعيد. وهناك تعبيرات في القرآن، كل حرف في القرآن، كل شيء في القرآن، الضلال البعيد، الضلال المبين، واضح فيه نبي. عندما تخالفه يكون الضلال مبينا بين واضح لا لبس فيه. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. ما لونه؟ ما لون البقرة؟ بقرة. ما لونها؟ ونحن نقابل ذلك من أتباع المذاهب والفرق والضلالات، يجادل. أنت عندما تسمع كلمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قضي الأمر، لا يزاد عليها ولا ينقص منها ولا يوضع قبلها ولا يتكلم بعدها، سمعنا وأطعنا كما هي، تغلف بالسمع والطاعة. لكنه هل هناك زكاة في العسل؟ هل هناك زكاة في الخيل؟ هل هناك زكاة في الذهب؟ اختلفوا في زكاة الذهب، أبو حنيفة قال والشافعي قال وفلان قال وعلان قال، مشاكل ومتاهات. يقول الله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. انظر ازداد الأمر صعوبة عليها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، ليست صفراء فقط، فاقع لونها. ثانيا تسر الناظرين، وهذه شروط جديدة، فهم الذين تسببوا في إضافتها. ولذلك أقول لكم شيئا، انظروا على كتب الفقه على المذاهب الأربعة والأربعين، انظروا عليها، ترى أن الله سبحانه وتعالى في كل فترة يعقد عليهم المسائل، والذي كان سهلا في هذا الجيل سيكون صعبا على الجيل الذي يلي، لأن المسائل دخلت في الجدال والنقاش والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، تأليف من الشيطان الرجيم، جاء به الشيطان الرجيم، قسموا الدين ومزقوا الدين وأخرجوا مصطلحات ما نزل الله بها من سلطان، فقاتل بعضهم بعضا عليها، وسب بعضهم بعضا عليها، وكفر بعضهم بعضا عليها بسبب الأصنام التي اخترعوها. يعني موضوع الأسماء والصفات تفرقت إلى سلف وإلى أشاعرة، هذا يلعن هذا وهذا يسب ذاك، صنم عبدوه من دون الله. لا يوجد في الإسلام قضية اسمها الأسماء والصفات، ولم يقل النبي طوال حياته كلمة الأسماء والصفات، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، ولم يأتي في كتاب الله كله من أوله إلى آخره الأسماء والصفات هذه وراء تلك. إذن هم صنعوا صنما اسمه الأسماء والصفات، اخترعاه ابن تيمية وطاف حوله، ثم بعد ذلك دعا الناس إليه وتمزقت الأمة، وتلك هي المصيبة. طبعا موضوع الأسماء والصفات قبل ابن تيمية، ولكن ابن تيمية هو الذي غسل الصنم وجعل فوق الصنم مقصورة ووضع حولها ذهبا وطاف حولها السلفيون، أصبحت مشكلة. هذه المشكلة لا أساس لها ولا وجود لها أصلا، مثل مسألة البقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، مرة ثانية قالوا ادعوا لنا، كأنهم نسوا السؤال الأول، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. البقر تشابه، البقر كثير، ولم نعد نعرف تصر الناظرين من الفارض من البكر من العوان بين ذلك، فماذا نصنع؟ إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدوا. قدموا المشيئة هنا، إن شاء الله لمهتدوا. إذن هم وصلوا إلى آخر المطاف وسلموا أسئلتهم وعرفوا أنهم لن يهتدوا إلا بمشيئة الله، فهداهم الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، تعقيدات جديدة، لا ذلول أي ليست ذليلة، لا تركب ولا تهان، تسير الأرض ولا تسقي الحرث. انظر إلى المشكلة، تسير الأرض للزراعة يعني هي تقليب التربة، ولا تسقي الحرث يعني تسير ولا تسقي، وكلها تعقيدات لهم مسلمة ليس فيها أي عيب، لا شية فيها، لونها الأصفر لا يشوبه أي لون آخر، لا بياض ولا سواد، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. بعد هذا كله قالوا الآن جئت بالحق، بعد هذه المشكلة هم قالوا إن البقرة تشابه علينا، فهل تشابه البقر علينا؟ يعني نحن أمة محمد، هل تشابه البقر علينا؟ نعم تشابه البقر علينا، وأصبحنا لا ندري من نتبع ولا من نترك، هم أصبحوا كذلك. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ذبحوها بالعافية، ذبحوها بالقوة، وما كادوا يفعلون. ثم حدثنا الله تعالى عن القصة وأسباب ذبح البقرة، قال وإذ قتلتم نفسا، وهذه بداية القصة، بدأها الله تعالى معنا من نهايتها، وهذا من عظيم سرد القرآن الكريم لبعض القصص، أنه يأتي بالقصة من آخرها وليس من أولها، كما حدث في قصة طالوت وجالوت، بدأ الله تعالى القصة من آخرها وليس من أولها، عندما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا. إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وبدأت القصة، فبدأ القصة من نهايتها، هم تولوا في الآخر، فذكرها الله أولا. وإذ قتلتم نفسا، هذه بداية القصة، فادارأتم فيها، أي كل واحد بدأ يدفع الجرم عن نفسه. فادارأتم أي تدافعتم، فادارأتم كل واحد يقول أنا لم أقتل، فادارأتم فيها أي في قتلها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله تعالى لو أراد سيخرج ما كتمتم في الدنيا، وسيخرج ما كتمتم في الآخرة. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا هو سبب قول موسى صلى الله عليه وسلم لهم اذبحوا بقرة، اضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت ببعض البقرة. والله تعالى يخاطب بني إسرائيل الذين يؤمنون بالمادة، بالمادة يعني بالشيء الملموس. الشيوعيون كما كان يقال يؤمنون بالمادة، يقولون لنا، وهذا أنا نوقشت فيه مع بعضهم، هل الله موجود؟ فقلت له نعم، قال أشر إليه، أليس كل موجود يشار إليه؟ أين الله؟ قلت له دعك من هذه لأنها أكبر من تفكيرك، هل أنت عاقل؟ قال نعم، قلت أشر إلى عقلك، أين عقلك؟ هل فيك روح؟ قال نعم، قلت أشر إليها. فإذا كنت عجزت عن الإشارة إلى شيء مخلوق، فكيف تريدني أن أشير إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ وكانت هذه أعتقد في سنة 73 أو 72 هذا الكلام، وكان في الزقازيق. وأشياء كثيرة جدا ضربت بها أمثلة الإنسان لا يراها ولا يعرفها. أين الشعور؟ أين ضميرك؟ أشر لي على ضميرك. إذا كنت تعجز أن تشير على ضميرك، تريد مني أن أشير إلى الله خالق الدنيا وما فيها سبحانه وتعالى، يعني هو فيه وكل موجود يشار إليه بالإشارة، هذا كلام قاعدة فسد. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. اليهود كانوا لا يؤمنون بإحياء الموت، وكانوا لا يؤمنون بالآخرة، وكانوا لا يؤمنون بالغيب، فالله تعالى يريهم كيف يحيي الموت. فأحيى الله تعالى الميت وعرفوا قاتله، لأن الله يقول كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته. طبعا الله لم يقل وقام الميت وقال كذا، لكن أنت بتقرأ، أفلا يتدبرون القرآن لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني عندما يقول الله، لأن ممكن واحد يسألني من أين جئت بأنه الميت قد أحيي يا أخي، بقول الله تعالى كذلك يحيي الله الموت. عندما يقول الله كذلك، كذلك اسم إشارة يشير إلى شيء موجود، يعني كذلك كما أقول افعل هذه مثل هذه، أو كذلك فعلت هذه مثل هذه، كذلك اسم إشارة. فقلنا اضربوه بعضها، ضربوه بعضها فعاش، فقام الميت، فقال الله تعالى كذلك يحيي الله الموت، كما هذا الميت قام، لمجرد أن ضرب ببعضها. وأنتم الذين قمتم بالعملية، أنتم من ذبح البقرة، وأنتم من ضربه ببعضها، فقام الميت. كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته، هذه آية من آيات الله لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم، بعد أن رأوا الميت يستيقظ يقوم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فهي كالحجارة أو أشد قسوة. انظر إلى الاستدراك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا استدراك متعمد وليس استدراك ناسي. الله تعالى لم ينسى فقال فهي كالحجارة ثم قال أو لا، هذا لتعظيم المسألة ليشعرك بأن الأمر خطير. فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هناك حجارة تراها ينزل منها الماء من آلاف السنين حتى هذه الساعة، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فيشقق، أدغمت التاء في الشين، هي فيتشقق. ولكن لكبر المسألة وللتشديد قال فيشقق، فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة، وما الله بغافل عما تعملون، وتقرأ يعملون. تعملون أي نحن والجميع وبنو إسرائيل، وما الله بغافل عما يعملون خصص بني إسرائيل. هنا أيها الإخوة قال الله بعدها مباشرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. هؤلاء الناس الذين يملكون قلوبا فهي كالحجارة أو أشد قسوة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. انظر إلى عظمة القرآن. إذا كان فعلوا ذلك مع الله نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل، رأوا بأعينهم كيف أحيا الله الموتى، كل ذلك شاهدوه ثم قست قلوبهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ هل عندكم طمع أن يؤمنوا لكم؟ فلا بد أن نعرف أيها الإخوة أن هناك من الناس وإلى يوم القيامة ينطبق عليهم هذه الآية، قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هناك ناس قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، لا ينفع فيها نصح ولا ينفع فيها علم ولا ينفع فيها قرآن ولا ينفع فيها حديث، مثل بني إسرائيل تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. اذهب الآن إلى أي سلفي وقل له الله سمانا مسلمين. أيسر الأمور، أسهل الأمور، ليس هناك أسهل من ذلك. هل ستقول أنا مسلم أم أنا سلفي؟ الأبعد سيقول هو سلفي. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.